الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لمغسل الأموات أن يذكر للآخرين ما يحصل للموتى من علامات حسن أو سوء الخاتمة بقصد العبرة بدون ذكر أسماء؟ الحمد لله. أما ما يتعلق بعلامات حسن الخاتمة فاذكره وفقك الله، لا بأس بذلك، فقد نص الفقهاء على أن مغسل الميت يظهر لأهل الميت وأقرباءه والآخرين العلامات الطيبة التي رآها على الميت مما يدل على حسن خاتمته، فإن هذا أمر طيب لا حرج فيه، حتى وإن عينته باسمه فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فما يتعلق بالعلامات الطيبة التي تدل على حسن الخاتمة من نور الوجه ولين الجسد والابتسامة وغير ذلك، هذا أمر طيب لا حرج فيه، لأن هذا من باب إعانة الآخرين على سلوك مسلك هذا الرجل في عدله وفي دينه وذكره لله عز وجل واستقامته وطاعته، وأن يتخلقوا بآدابه حتى يختم لهم بخاتمته الطيبة. ولكن المشكلة في الأمر الثاني وهو علامات السوء، فالأصل أن لا يذكر المسلم شيئا من علامات السوء إذا كانت مقرونة باسم الشخص، أو كان الإنسان لم يذكر هذه العلامة إلا بعد أن غسل هذا الشخص المعين حتى وإن لم يذكره باسمه. فإذا كان ذكرك لعلامات سوء الخاتمة التي خرجت على بعض الأموات الذين غسلتهم يشم منها رائحة تحديد أعيانهم، فأنا أرى أن هذا أمر لا يجوز، سواء قرنتها بأسمائهم أو ذكرت علامات لا تعرف إلا عن هؤلاء الأموات المعينين بأسمائهم، هذا أمر لا يجوز، لأن المغسل أمين، فالواجب عليه أن يستر ما يراه من علامات السوء أو من العيوب التي يراها في الميت في جسده أو غير ذلك. هذه أمانة، ولا يجوز للإنسان أن يخون أمانة الله عز وجل. فأخوك الآن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يستطيع أن يستر عيوبه، ولا يستطيع أن يعني يدفع السوء عن نفسه، وقد أمكنك الله عز وجل ووضع أخاك بين يديك، فالواجب عليك أن تستر هذه العلامات حتى لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. وأذكر فيما أذكر أن إنسانا من أقربائنا توفي ورأينا عليه علامة سواد الوجه، فكأننا وجدنا في أنفسنا في الحقيقة، وجمعني مجلس مع بعض الأطباء فذكرت له ذلك، فقال: ما سبب موته؟ فقلت: اختناق، عنده ضعف في التنفس، عنده آلام في الرئة، لا يستطيع أن يتنفس، يفقد الأكسجين، وفقده وهو يقود السيارة، وليست يعني أنبوبة الأكسجين قريبة من عنده، فمات في سيارته. فالشاهد أنه ذكر لي أن الإنسان إذا فقد جسده الأكسجين مدة معينة فإنه يميل إلى الإزرقاق وإلى الإسوداد. فإذا نحن ظننا بجهلنا أنها علامة سوء خاتمة، مع أن هذا القريب لا نعلم عنه إلا الاستقامة وحسن التعامل مع الناس وطيب القلب وإعانة الناس والصدقة عليهم، ولكن ظننا بجهلنا أن سواد وجهه كما هو مشهور بين الناس أنها علامة سوء خاتمة. فبين لنا هذا الطبيب أن الجسد إذا فقد الأكسجين مدة من الزمان ربما يميل بعض الأطراف من الوجه أو أطراف اليدين أو أطراف القدمين إلى الإزرقاق أو اللون الأسود، فكشف عنا وسري عنا. فإذا ليس كل شيء يراه المغسل ويظنه من علامات سوء الخاتمة أنها علامة سوء على هذا الرجل، فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن بأخيه إذا مات على الإسلام. فإذا أعيد وأقول: أما علامات حسن الخاتمة فيظهرها ولو مقيدة باسم هذا الميت، لأن هذا من باب الإعانة على التأسي بهذا الرجل وكثرة الدعاء له وإحسان الظن به. وأما علامات سوء الخاتمة فالأصل كتمها إلا إذا كان سيظهرها مجردة عن أمرين: مجردة عن اسم الميت، ومجردة عن القرائن التي تدل السامعين على أن المقصود هو هذا الميت المعين، ولا يذكرها من باب الفضيحة، وإنما يذكرها من باب أخذ العبرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله إذا دعت له الحاجة، لكن بالشرطين المذكورين: ألا يحدد أسماء، وألا يذكر علامة أو قرينة يفهم منها السامع أن الميت المقصود هو ذلك الرجل بعينه، والله أعلم.